احتمال باحتمال انه من كلام عائشه او من كلام الراوي. نعم. بعد الصلاة المباشرة أخيرة الصلاة، أو أن يؤخرها إلى ساعة أو ساعتين، لكنه سيصليها في البيت، إنه ينشغل أو لبعد البيت. الأفضل الثاني، حتى لو تأخر، ما دام الوقت باقيا فالأفضل الثاني. لكن أحيانا يخسر الإنسان من النسيان إذا خرج، أو يكون الإنسان مثلا له شغل يحب أن يصلي في بيته من أجل أن يشتغل به من حين يحب أن يصلي في البيت ليشتغل به من حين أن يأتي بيته، أو يكون قد دعوا أناسا فيخشى أنهم قد سبقوه فيصلي في البيت حتى لا ينشغل عنهم إذا أتاهم. المهم يصلي في المسجد حتى لا ينشغل. المهم أنه إذا كان هناك سبب فقد يقال أنه يعرض للمفقود ما يجب أفضل من الفاضل. نعم. باب أمر من نعم. نعم. ها؟ قررنا هذا؟ لا يا شيخ ما قررنا. على كل حال نقررها الليلة إن شاء الله. يلا يا آدم. هو اللي نجعلها وسط. ليش؟ نجعلها وسط أربعة. أصل ثلاثة. نعم. بالنسبة للقراءة في سورة البقرة العام الذي لا يستطيع يقرأ يأتي بقارئ لا بأس إذا كان القارئ يقرأ لله. أما إذا كان إذا أعطاه بعد ذلك هدية لا بأس، لكن أما إذا كان كلما قرأ سطرا قال هذا بقرش، كلما قرأ سطرا قال بقرش، هذا ما له ثواب فلا ينتبه. أربعة يا شيخ إن الأخوان الثانيين يقول لا، إحنا نقول حل وسط. البخاري وقت مميز. ثم قلنا إن البخاري وقت مميز. فيما بعد قلنا لا حتى من ضاق الوقت. سبحان الله. هو قرر. قرر الشيخ المثبت مقدم على النافي. الحين الشيخ البخاري أحاديث متفرقة وكل حديث له ترجمة مستقلة. إذا كان كل حديث عليه خمسة أسئلة. لا لا. لا ممكن. لا هذه بالنسبة للآدم، بالنسبة لله قلنا يجب أن تكون بالنسبة لله منزهة عن نقص. لكن أسبب إيش؟ ما الذي أثاره؟ أثاره شيء لا يستطيع أن يتخلص منه إلا بغضب. السبب إيه؟ باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد. وفي حديث زهير فليقعد. وحدثناه شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. شفاء زينب من هي؟ شر اسمه هذه أخرى. نعم غير طيب كل هذا يحتمل أنها زينب زوجة الرسول أو أنها زينب بنت والله أعلم. في هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان إذا شرع في الصلاة وأصابه النوم

اللفظ الأول ذكرني كذا وكذا، أذكرني كذا وكذا، آية كنت نسيتها من سورة كذا وكذا، هي أسقطت. نعم، اللفظ الأول أسقطت. في هذا الحديث فوائد: أولا جواز استماع الفاضل إلى المفضول، جواز استماع الفاضل إلى المفضول في قراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءة هذا الرجل، ولقد قال مرة لابن مسعود: اقرأ عليه، فقال: يا رسول الله أقرأ القرآن عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه منكم. فقرأ عليه من سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال: فنظرت فإذا عيناه تذرفان، لأن هذا مشهد عظيم، يؤتى من كل أمة بشهيد ويؤتى بمحمد صلى الله عليه وسلم شهيدا على هذه الأمة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على الدعاء لمن ذكرك بما نسيت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا له، وهكذا يقال في كل من أحسن إليك أن تدعو له، سواء يسمع كان يسمع أو لا يسمع. ومن فوائد هذا الحديث جواز النسيان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جواز النسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنساه هذه الآية. ومنها، أي من فوائد هذه الأحاديث، أن الإنسان إذا نسي شيئا من القرآن لا لإهمال وزهادة في القرآن فإنه لا يعتم، على أن الحديث الوارد في الوعيد على من نسي شيئا من القرآن حفظه في صحته نظر، لكن إن صح فإنه يحمل على ما إذا كان الإنسان نسي شيئا من القرآن تهاونا وتغافلا وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث جواز جهل المنفرد بالقراءة، هذا إن كان الرجل يصلي، أما إذا كان لا يصلي فهذه الفائدة لا تهل أو لا تؤخذ من هذا الحديث. وفيها أيضا دليل على أن الإنسان فيما يتعلق بالقرآن إذا نسي شيئا منه لا يقول نسيت، بل يقول أنسيت، ومعلوم أن الذي أنساه هو الله عز وجل. نعم. الاستفاد من هذا الحديث التصنع المصلحة. لا، ما يستفاد منه، يستفاد من القرآن النهي عن التصنع ولا تجسس. لا، تستمع إلى القرآن لا بأس، ما يقال هذا التصنت، المفهوم من التصنت هو التجسد، هذا نحن نفهم. نعم. هل يسن القيام بالقراءة مجردا يعني بدون صلاة؟ إيه نعم، لا بأس، يعني يجلس الآن يقرأ القرآن، يجلس يقرأ القرآن لا بأس. القيام بالقيام وشون يقوم؟ إيه، ماذا يقول؟ يقرأ القرآن في الصلاة. لا بأس، ما في مشكلة. نعم. هل أن تعرف أن القرآن آخر ما نزل على ما يقال نزل عليه بعرفة: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعضهم يقول نزل عليه بعد ذلك سورة النصر، والعلماء مختلفون في آخر ما نزل، لكن لا يختلف الحكم سواء كان نسيانه إياها قبل أن ينتهي الوحي أو قبل أو بعد. أي طيب، أجل نشوف واجد الأخ. لا، حتى إذا كان تقرأه بدون صلاة ورأيت نفسك تنعس واستعجل من القرآن فنم، حتى في طلب العلم أيضا

فبالعكس. وفيه دليل على جواز اليمين والقسم عند الحاجة لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم دون أن يستقسم ولكنه للحاجة. وفيه دليل على تمثيل المعقول بالمحسوس، لأن تمثيل المعقول بالمحسوس أقرب إلى الفهم. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها الناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن أمثال كثيرة مما يقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة. نعم. شيخ تقول لا يقول نسيته ولكن يقول نسيته. شيخ لو قال قائل أن النسيان الشر يرد القرآن الخير، ولا يكون الله تعالى يعني ينسي العبد القرآن، لأن الشر يسب للشيطان بإذن الله تعالى. نقول هكذا قال الرسول، الرسول أعلم منه. هل تعليل ليس يعني يقول عليه يسمى الله ولا يسمى آخر؟ نين يعني أنا نسيه بنفسي ولا يقول عليه الله تعالى. فأنساه الله عز وجل، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله أن تنسى فإنك تنسى. نعم يحيى. نعم نقول لكن هل لما نسي شيئا هل استمر في نسيانه؟ بل هذا مما يؤيد أنه لم ينس شيئا، ولهذا ذكر فذكر. نعم نعم. هل من حافظ القرآن قراءته يوميا مرة أو مرتين في اليوم أو ثلاث؟ القرآن كله؟ هذا بعيد. الله أعلم، الله أعلم. لكن هذا إذا قرأه بهذه السرعة ما أظن يتدبره، ثم هو سوف يوجب أن يترك مهمات أهم من قراءة القرآن. والرسول لم يرخص إلا في ثلاث، أدنى شيء ثلاث. نعم آدم. أين؟ إذا كان فيه من يشوش عليه فلا يجوز. ولهذا خرج الرسول عليه الصلاة والسلام على أصحابه وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءة فنهاهم وقال: لا يؤذي بعضكم بعضا في القراءة. أما إذا كان وحده أو كان من حوله يرغبون أن يستمعوا إليه لحسن صوته وقراءته فلا بأس أن يجهر. أربعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس حاء. وحدثني يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو، كلاهما عن ابن شهاب بهذا الإسناد قال: كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن. حدثني بشر بن الحكم قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثنا يزيد وهو ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وحدثني ابن أخي ابن وهب قال حدثني عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن مالك وحيوة بن شريح عن ابن الهادي بهذا الإسناد مثله سواء. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمع. وحدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى بن أبي كثير، غير أن ابن أيوب قال في روايته كإذنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود. وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث واحد بألفاظ مختلفة تبين أن الله تعالى يحب أن يستمع إلى نبي يتغنى بالقرآن يجهر به. وكلمة القرآن يحتمل أنها علم على ما نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحتمل أنها مصدر كغفران وشكران، ويكون مراد بذلك أي كتاب أنزله الله على أي نبي. فمثلا موسى عليه الصلاة والسلام يتغنى بالتوراة، وعيسى بالإنجيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن. والاحتمالان يرجح أحدهما من وجه والآخر من وجه آخر. فإذا نظرنا إلى أن القرآن عند الإطلاق لا يفهم منه الناس إلا ما نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قلنا المراد هذا القرآن، ويكون مراد بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو نبي، أو يكون مراد نبيا أمن الله له أن يقرأ بالقرآن الذي نزل على محمد. وإن نظرنا إلى كلمة نبي وأنها نكرة، وأنه لا يمكن أن يراد بها نبي أن يراد بها نبي واحد معين، قلنا إن المراد بالقرآن، نعم رجحنا أن المراد بالقرآن هنا إيش؟ القراءة فيشمل كل كتاب. وعلى كل حال فإن هذا يدل على أنه ينبغي للقارئ أن يحسن صوته بالقرآن، لأنه لا قرآن الآن باقي إلا ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما إذنه أو أذنه فهي تختلف، إن كان مراد الاستماع فهي بالفتح أذنه، وإن كان المراد بذلك يعني ما يقرأه القارئ وأنه وقع بإرادة الله فالمراد بذلك إذن الله بالسكون. فإن قال قائل ما تقولون في قراءة التجويد، قلنا الأظهر أنها سنة بشرط أن لا يكون فيها تكلف، فإن كان فيها تكلف فإن كلام شيخ الإسلام رحمه الله يدل على أنها مذمومة، وقال إن هذه القراءة التي يتكلف فيها القارئ بما خارج الحروف والإدغام والغنة وما أشبه ذلك أنها تكون بين المرء وبين تدبر القرآن، لأنه يكون أكبر همه إيش؟ أن نعم التجويد، أن يخرج اللفظ على ما فهمه من هذه القواعد. وأما القول بوجوبه فلا وجه له إطلاقا، لأنه إذا كان القرآن نزل على سبعة أحرف أول ما نزل، وكان كل قبيلة تقرأه حسب لهجتها، وقد وسع للأمة فيه بدون حرج، ولما استتب حرف قريش وصارت الأمة كلها منضوية تحت الخلافة الإسلامية التي كان خلفاؤها من قريش، وصار الحرف السائد هو حرف قريش، ورأى الصحابة رضي الله عنهم أن من المصلحة أن نوحد الحرف على حرف قريش، صار على حرف قريش، وإلا فكان الناس بالأول كل يقرأه على لهجته لأن لا يكلف الناس ما لا يشق. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينازل جبريل لما قال تقرأه على حرف، قال أو حرفين، حتى وصل إلى سبعة أحرف. فكيف نقول للناس الآن يجب عليكم أن تقرأوا بالتجويد بهذا الحرف مع مشقته؟ ولو أننا قلنا بهذا لأثمنا كثير كل الأمة، أكثر الأمة الآن لا تقرأ القرآن بالتجويد المعروف، هل نقول هي آثمة؟ لا أحد يقول بهذا، وهو وإن قال به أحد فقد كلف الناس ما لا يطيقون. فالصواب أن التجويد تحسين لله فقط، وأنه سنة من أجابه وحصل منه ذلك بدون تكلف فهو خير، ومن تكلفه وصده ذلك عن تدبر القرآن فإنه لا ينبغي. يقرأه على حسب طبيعتك بشرط أن لا تلحن أو أن ترفع منصوبا أو تجر مرفوعا أو ما أشبه ذلك. نعم نعم يا زكي. نعم. هذا أولا نقول من قال إن الأمر وجوب؟ ليس كل أمر صار الوجوب. الشيء الثاني معنى الترتيل، معنى الترتيل قراءته على مهل، يعني لا تهزه هزا، وليس المراد أن تجعل حروفه كما هو معروف. ثم نقول أيضا أتظنون الآن أن القراءة الموجودة الآن بالتجويد هي القراءة التي كان يقرأها الرسول وأصحابه؟ هو هذا هو الأصل لا شك، لأنها منقولة بالرواية. لكن نظرا إلى أننا نجد أن القراء أنفسهم الآن يختلفون في الإجادة والأداء، أفلا يمكن أن يكون الناس اختلفوا من ذلك الوقت؟ يمكن. والذي نتيقنه الآن ما بين أيدينا من الحركات والسكون هو اللي نعرف، أما ما زاد على ذلك فإنه من التحسين بلا شك. نعم ناصر. نعم. يستحيل على الله تعالى يعني إصرار بالهو المجاز، معناه الكناية عن تقريب القارئ. معناه إيش؟ كناية عن تقريب القارئ وإنزال التوحيد، لأنه سماع، لأن سماع الله تعالى لا يختلف. نعم. لا هذا غلط، هذا غلط النووي رحمه الله. بل نقول هو استماع الله تعالى، كما أنه يسمع كل شيء بلا شك وينظر كل شيء، فمن الناس من لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا ماذا هم عليهم. فالاستماع نوعان، خاص وعام. ولذلك جاء قلنا إن في هذا الحث على أن الإنسان يحسن صوته بالقرآن، لأن الله تعالى يستمع إليه استماعا خاصا وليس الاستماع العام. وأما العلم بالسكون فقد عرفتم أن المراد بذلك إيش؟ السماع تقريبا، يعني أذن بذلك أي رضيه وأمر به. نعم. شيخ بارك الله فيك، ما قصدك حديث عن المزامير ابن مالك؟ ابجينا ما وصلناش. نعم. عندما ذكرت القران على انه هو المراد هنا، نعم، ونبي يكون غير الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، انه قد تلاه من قبل، ما اتضحت يعني ايش؟ انه تلاه من قبل من؟ نبي لا قلنا المراد إما أن يكون المراد بالقرآن المصدر وهذا يقتضي أن كل نبي يتلو كتاب أو المراد بالقرآن ما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام ويكون المراد بهذه النكرة المطلقة نبي معين وهو محمد صلى الله عليه وسلم فقط ما في نبي آخر صلى الله عليه وسلم نعم باب ذكر قراءة نعم قبيلة من حديث أبي موسى الأشعري فيها في حديث أبي موسى الأشعري دليل على جواز على استماع قراءة نعم قبيلة من حديث أبي موسى الأشعري فيها في حديث أبي موسى الأشعري دليل على جواز على استماع الأفضل للمفضول لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءته وقد قال لعبد الله بن مسعود اقرأ فأمره أن يقرأ ليستمع إليه وقال إني أحب أن أسمع القرآن من غيره وفي أيضا دليل على حسن صوت أبي موسى الأشعري لأنه أعجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود وليس المراد بالمزمار هنا مزمارا له وإنما المراد بذلك الأصوات الجميلة لأن داود عليه الصلاة والسلام كان يتغنى بالزبور ولحسن صوته وجرسه صار كأنه مزمار وأما المزامير له فهي مزامير شياطين ليس لا يحمل عليها كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم باب ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفلني المزني لماذا نصبت نعم خطأ قال سمعت عبد الله بن مغفل قال سمعت عبد الله بن مغفل المغفلين المزني قال سمعت عبد الله بن مغفل مغفلين المزني مغفل بكسر قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني صحيح على كل حال نخلي هذا مما يسمع فيه لهجة نعم قال سمعت عبد الله بن مغفل قال سمعت عبد الله المزني يقول سكن بمعقد بس قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته قال معاوية لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح قال فقرأ ابن مغفل ورجع فقال معاوية لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه وفي حديث خالد بن الحارث قال على راحلة يسير وهو يقرأ سورة الفتح هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الفتح على راحلته حين الفتح تحقيقا لما وعد الله به سبحانه وتعالى وكان يرجع يعني يغفل الصوت قال أهل العلم وذلك لأنه كان على راحلته

اقرأ ابن حضير. قال فانصرف، وكان يحيى قريبا منها، خشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. الله أكبر. في هذا دين على فضيلة القرآن، وأن السكينة تنزل عند قراءته. والسكينة نوعا: سكينة القلب، وهذا أمر معنوي ينزله الله تعالى على قلب القارئ، ولا سيما إذا قرأ بتدبر وخشوع وحضور قلب وتصور لما يقرأ. مثل إذا قرأ عن اليوم الآخر تصور هذا المشهد العظيم، وأن الناس يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، وأن الجبال تكون وأنهم يكونون كالفراش المكثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فيتصور هذا المشهد العظيم، وأن الإنسان يبعث عاريا الرجال والنساء، وأنه يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخر ما ذكر الله. فإنه لا شك أن السكينة تنزل في قلب الطمأنينة. وسكينة أخرى الله أعلم بها، هذه الظلة التي حصلت في قارئ القرآن هي سكينة، وسكينة ثالثة أيضا لكنها من جنس الثانية، وهي الملائكة تنزل تستمع قراءة القارئ. وهذه لا شك أنها كرامة، لأن الظاهر والله أعلم أنها لا تنزل عند كل أحد قراءة كل أحد، لكنها قد يكرم الله بها من شاء من خلقه. فهو سيد بن حضير رضي الله عنه رأى هذا الأمر العجب المتدلي من السماء فيها كأمثال السرج، وجارت الفرس ثلاث مرات حتى خشي على ابنه يحيى، وكان في المربد، والمربد موضع تشميس التمر في الفلاح، حتى خشى أن تطأ بها. فالحاصل أن السكينة تنزل على القلب. أما نعم السكينة الأولى النوع الأول تنزل على قلب كل قارئ بشرط أن يقرأ بتدبر وخشوع وتصور لمشاهد ما يقرأ، وهذا على كل قلب. والثانية السكينة الأخرى المنفصلة، هذه كرامة لبعض الناس يكرم الله بها من يشاء. قد يقال في هذا الحديث الأول فضل قراءة سورة الكهف، وقد يقال إن هذا جرى اتفاقا أن هذا الرجل كان يقرأ بهذه السورة، ولا يعني ذلك أنها أفضل من غيره، فإن أفضل سورة من القرآن الفاتحة، وأعظم آية آية الكرسي. باب فضيلة حافظ القرآن. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال قتيبة: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى. في أيضا في الحديث دين على أن الحيوان قد يشعر بأشياء لا يدركها البشر، فإن الفرس قد جالت، وفي اللفظ الأول نفرت، وكذلك هي تسمع الموتى يعذبون في قبورهم أحيانا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في قبور اليهود فجاءت فرس حتى كانت تسقط من هول ما سمع. وهذا محسوب عن بني آدم من أجل أن يتحقق لهم الإيمان بالغيب. نعم. الكرامة لا تكون إلا لأولياء الله، وأولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن الإيمان بالله وتقواه أن لا يحدث الإنسان في دين الله ما ليس منه. والصوفية عندهم أحداث كثيرة، وكل بدعة ضلالة، ولا يمكن أن تكون الضلالة من تقوى الله أبدا، لكن ربما شياطين يرونها تتمثل لهم لتغرهم. باب فضيلة حافظ القرآن. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري

عطر، وإلا فهي لها رائحة، رائحة مرة لكنه ليس لها رائحة عطر. والحنظلة معروفة عندكم يا أهل الله، معروف نعم عند الجميع الحنظلة. نعم إيش هل أترج ترنج ترنج اللي موجود هكذا؟ لا مو مر، ما استوى يمكن الأكل ترنج، يمكن أكلت شيء ما استوى، ولا هو طيب طعمها طيب جدا. نعم نعم. وأما الحنظلة فهي مرة جدا، ومن خواصها أن الإنسان إذا كان معه إمساك ثم وضع رجله عليها حتى انعصرت فإنه ينطلق إمساك، ينطلق إمساك، لأن الرائحة هذه تثير الأمعاء حتى ما يضع، يعني المرارة الشديدة هذه تثير الأمعاء حتى تنزل. وفي هذا دليل على فضيلة قراءة القرآن إذا كان من المؤمن، وأن القرآن له فضل وإن كان من غير المؤمن، لكن إذا كان من غير المؤمن فإنه يكون طعمه مرا. يحيى ريحانة نوع من الأزهار الطيبة، ريحان معروف عند الناس، موجود ما أدري في الأسواق ما أدري، لكن موجود في المزارع وفي المستراحات في الدواء في الصيدليات. ايش الدواء هذا قريب؟ طيب عجب دله عليه. نعم هو أترج، أترج هو الترنج، الأترج هو الترنج، لكن بس اللغة يعني اختلفت فقط لهجة، ما هو موجود في السوق، موجود في السوق. دله عليه يا حجاج، دل أحنا. هو مثل الليمون بس كبير. أي أي نعم لا معروف لا هو كبير، هو كبير كبير، هو كبير يعني بعض يكون هالكبر. الليوك ما في بطنه من الحامض، اللي في بطنه حامض جدا، وله وله ويحيط به لب مثل السج، لكنه طيب. المقصود كلها الفرجة طعمها طيب وراحها طيب. وخل حجاج يدلك عليها، وعليك الثمن وتأكلها جميعا إن شاء الله. نعم عبد الرحمن. نعم المؤمن الذي يقرأ القرآن. اي هو عهد الصحابة، في عهد الصحابة اكثرهم يقرؤون عن ظهر قلب. نعم لا هو ظاهر الحديث قارئ القرآن الذي يحمله وهو حافظه. ها قارئ النظر يعني ما اظن ظهر لا لا شك. ما عندكم شيء بالشرح؟ قال باب فضيلة حافظ القرآن. قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن إلى آخره، فيه فضيلة حافظ القرآن واستحباب ضرب الأمثال لإيضاح المقاصد فقط. بس باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتثعثع فيه. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري جميعا عن أبي عوانة قال أبو عبيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. وقال في حديث وكيع والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران. هذا فيه أيضا على فضيلة

أجل الغاية. ودل هذا الحديث على أن كل إنسان يريد إكمال العبادة مع المشقة فإن له أجرا زائدا على من يفعلها بدون أن تشق عليه، لكنه ليس دليلا على أنه ينبغي للإنسان أن يتقصد المشقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة التي نذرت أن تحج ماشية إلى بيت الله وقال لتمشي وتركب، فالله عز وجل لا يريد منا أن نعمل الأعمال الشاقة، يريد منا أن نعمل كل ما تيسر، لكن إذا كان لا يتأتى في العبادة إلا بمشقة صار ذلك زيادة في الأجر. فمثلا لو أن الإنسان عنده ماء بارد في أيام الشتاء وعنده ماء ساخن، فهل الأفضل أن يتوضأ من الماء البارد أو من الماء الساخن؟ الساخن أفضل. لكن لو لم يكن عنده ماء ساخن وتكلف الوضوء بالماء البارد كان هذا له أجر عظيم، أجر الوضوء وأجر المعاناة والمشقة. نعم محمد. بعض الناس يقرا نعم، إذا كان يقرأ القرآن على وجه يختل به المعنى كان واجبا عليه أن يقيمه، فإن لم يفعل كان آثما بترك الواجب عليه. لا، هو إما تعلم ولا لازم أن تتعلم، لا سيما في الفاتحة. نعم نعم، نقول إما أن تقرأ سليما وتتعلم أو تتهجى القرآن كلمة كلمة، لأن يعني يجوز أن تتهجى كلمة كلمة، مثلا يقول أعوذ ما في مانع حتى يقيمه، وإما أن تدخل. نعم. أما نتعرض قلنا أن الذي عنده ماء بارد وماء ساخن في الشتاء فالأفضل له من أن يتوضأ بالإسلام. نعم. أما تعرض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم تلعدد وشوشن فإن الناس تلعدد؟ لا لا لا لا، هذا في الأعمال غير العبادة، يعني لا ينبغي الإنسان أن يتلف نفسه، ولهذا كان ينهى عن كثرة الإفراح ويأمر بالاحتفاء أحيانا، أما العبادة فكل ما تيسر فهو أحسن وأفضل. طيب رجل يعني يريد أن يؤدب نفسه ويربي نفسه، أليس الرسول قد قطع حبل زينب لما جاءت زينب تعتمد عليه في القيام؟ نعم. الذي يبلغ هذه المرتبة من مهارته بالقرآن والذي يحسن قراءة القرآن وهو ماهر به حتى ولو نظرا لم يشترط فيها أن يكون مستظهرا له، وكذا الذي يقرأ ويتمتع فيه، هل استتعت في حفظه أم في مجرد التلاوة؟ ظاهر الحديث العموم، ظاهر الحديث العموم، وإن كان في الغالب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس يحفظون ما يحفظون من القرآن عن ظهر قلب. أربعة بق واحد ثلاثة. نعم. كيف؟ لا، هذا ألفغ، ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وليس ألفغ وإنما يعني لأنها جفرة، ما يجوز له أن يقرأ الصلاة ويقرأ يقول يجب عليها أن يعد إلا ولا كان نقول في قراءتنا نحن فن ثلاثة سالة، هل يجوز هذا؟ هذا لا جد، ولا يجوز أن نقول هكذا. هذا يقول يحتجون بأن هذا يعني ولف عليه، ولو ألف عليه هذا كلام الله بلسان عربي مبين. إذا نعم إذا غيرنا نتبطل صلاة. عندي محاشي يقول كامل الحفظ، الماهر بالقرآن هو الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف فيه ولا يشق عليه عليه القراءة. فظاهر كلام النووي رحمه الله أن المراد أن يحفظه عن ظهر قلب، لكن الحديث الآن ما في تقييد هذا بالحفظ. نعم.